صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا أشرق البدر علينا مرحبا فاختفت من البدور مرحبا أنت شمس أنت بدر مرحبا يا مرحبا أنت نور مرحبا أنت نور فوق نور مرحبا مرحبا يا يا مرحبا يا ولي.